الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلن به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، هذا رمضان بدت أيامه ولياليه بالتسرم، وما زال أهل الغفلات في غفلاتهم، وما زال أهل المسابقة من أهل الإيمان وأهل القرآن في مسابقاتهم ومسارعاتهم. فاختر لنفسك يا رعاك الله مع أي الفريقين تريد أن تكون، ومع أي أهل الحالين تريد أن تصير. واعلموا عباد الله أن صيام رمضان فرضا فرضه الله عليكم، كما افترض عليكم الصلاة والزكاة. والزكاة يا عباد الله هي ركن الدين الثالث الآتي بعد الصلاة وبعد الشهادتين. قرن الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في نيف وأربعين آية من القرآن، تنويها بها وتأكيدا على فضلها وشرفها ومكانتها. واعلموا عباد الله أن الزكاة واجبة في الأموال الخمسة: في الذهب إذا بلغ نصابا وهو 80 جراما، وفي الفضة إذا بلغت نصابا وهو ما يعادل 590 جراما، وكذلك ما يندرج تحتهما من العملات النقدية التي يتعامل بها الناس في هذه الأيام من الريالات والجنيهات والدنانير والدراهم ونحوها. وكذلك تجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان مكيلا مدخرا وبلغ 5 أوسق، أي 300 صاع، طنا إلا 100 كيلو، فإن الزكاة واجبة فيه في التمور والثمار وكل مكيل مدخر. وكذلك في زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بأنواعها إذا بلغت نصابها، فهذه الزكاة واجبة. وكذلك يا عباد الله في عروض التجارة، وهو ما أعده الإنسان للبيع من أي سلعة كانت مباحة ومحلل الاستعمال بها. ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة، أي مما نعده للبيع والشراء. وهذا يكون بجرد ما عنده من عروض التجارة من سيارات أو بيوت أو آلات كهربائية أو غيرها، يجردها عند نهاية الحول ثم يثمنها بقيمتها، ويخرج ما عليه من الديون الحالة بها وأجور محلاته التي حلت، ثم يزكي بعد ذلك المال الزكوي المتبقي بأن يقسمه على 40، وهو ما يعادل 2.5%، وهو ربع العشر كما قدره النبي صلى الله عليه وسلم. واحذروا عباد الله، احذروا هذا التماهي، واحذروا التكليف والتأخير، واحذروا عدم إخراج زكاة أموالكم، فإنها ركن من أركان الدين. توعد الله عز وجل من كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاد به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر ومن سلفهم من أنبياء الله ورسله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فالزكاة واجبة في أموالكم، وهي نماء لكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. والصدقة الواجبة يا عباد الله هي زكاة المال، يليها زكاة الفطر. فأخرجوا زكواتكم طيبة بها نفوسكم، واعلموا أنها نماء لكم ودفع للبلاء عنكم، وأنها راحة لكم من هذا المال في همه وعبئه، فإن الله جعلكم عليه مؤتمنين لينظر ما تصنعون. فأدوا يا رعاكم الله حقكم في أموالكم، واعلموا أن الأموال المرصودة في البنوك سواء للإدخار أو غيره، وكذلك في حساباتكم الجارية أو حسابات التوفير أو ما جرى مجراهما، فإن الزكاة واجبة فيه، بأن تنظر إلى حولك وهو مرور عام هجري كامل، ثم تكشف ما فيها وتزكيها بأن تقسم جميع المال على 40، فالناتج هو ربع العشر. وكذلك الأسهم يا عباد الله، فإن كانت الأسهم معدة للاستثمار فإنه في نظام بلدنا ولله الحمد أنها تلزم الشركات بإخراج الزكاة عنها. أما إذا كنت مضاربا تنتقل من شركة إلى شركة عبر الشاشات وعبر صلاة التداول، فإن الزكاة واجبة عليك أنت أيها المضارب بما بلغت إليه هذه الأسهم ارتفاعا أو انخفاضا في يوم تمام حولها، تقدرها وتسيلها ثم تخرج عنها زكاتها ربع العشر. واعلموا عباد الله أن الزكاة تولى الله جل وعلا بيان أصنافها في أصنافها الثمانية المشمولة في قوله جل وعلا من آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأدوا زكاتكم إلى مستحقيها من غير مجاملة لأقاربكم أو مؤاربة لمعارفكم وأصدقائكم، وإنما من كان من أهل الزكاة دفعت له الزكاة، ولا يجوز أن يدفعها الوالد لأصوله كآبائه وأمهاته، ولا لفروعه كأولاده وأولادهم، وكذا كل من تلزمه نفقتهم. فإن بعض الناس من الحيل يريد أن يعطي زكاته لأولاده أو بناته أو لأولادهم أو أولاد بناتهم، وهم ممن تلزمهم نفقتهم، فلا يجوز له. أما إذا كان أولاد البنات أزواجهم وآباؤهم فقراء فتدفع الزكاة إلى هؤلاء الفقراء وإن كانوا أنسابه وأصهاره بأزواج بناته. واعلموا عباد الله أن من لم يعرف هؤلاء الذين يستحقون الزكاة فليصرفها إلى الجهات المسؤولة. وقد نص أهل العلم على أن ولي الأمر إذا طلب الزكاة لم تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه وهو يتحملها في إخراجها إلى مستحقيها. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي